الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، شهادة نرجو بها نجاة يوم الدين، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، خير الخلائق أجمعين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الحق أن يحرم هذه الوجوه الرافعة الساجدة عن النار. اللهم لا تشوي خلقي ولا خلقهم بالنار. اللهم اجعل خير أعمالنا أواخرها، وخير الأيام يوم أن نلقاك، وتوفنا وأنت راض عنا غير رضوان. اللهم اجعل خير الأعمال أواخرها، وخير الأيام خواتمها، ولا تقبض الأرواح إلا وقد رضيت يا كريم يا غفار. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا، واجعله حجة لنا لا علينا. يا رب ارحم كل نفس مؤمنة ما أدركت رمضان. اللهم اجعل عيدهم عندك جنات النعيم. اللهم اشف كل مريض يا رب العالمين. أرنا في المرضى عجائب لطفك ورحمتك. اللهم أغنهم بعافية منك عن خلقك يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعلنا ممن ينادى في كل ليلة من رمضان بالفوز بالجنان، وتقبل صيامنا وقيامنا، واجعله خالصا حجة لنا. يا رب اجعلنا ممن قام إيمانا واحتسابا، وقام إيمانا واحتسابا، وتحرى ليلة القدر فقامها إيمانا واحتسابا، فغفرت ما تقدم من ذنبه وسترت عيبه وأعتقته من النار. اللهم آمين. أيها الأخيار، في هذه الخاطرة أتكلم عن عبادة هي من أجل العبادات، وهي عبادة الصمت. الصوم عن المحارم، الصوم عن الكلام فيما لا يعني. نحن في مسجد من متاجر الإيمان، بعضنا من خسارته يصوم لغيره. إي والله، إن بعض الصائمين ما حصله في النهار من الصيام ومن تلاوة القرآن ومن تفطير الصائمين ما يغرو الشمس أو ما تطلع الشمس إلا وقد رحلت جبال الحسنات منه. بماذا؟ إنه بلسانه. عبادة الصمت عبادة جميلة، أجمل ما يكون في رمضان أن يكون الإنسان يصوم مع صومه عن الطعام والشراب والنكاح في نهار رمضان، أن يصوم في النهار والليل عن الحديث الذي لا يعني. وصدق الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام عندما قال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. أكبر خسارة، أكبر فجيعة يوم القيامة، يوم أن ترى صيام رمضان لهذا العام في رصيد رجل تبغضه، أو رجل ما تحبه، أو امرأة لا تحب تلك، لكنه يوم أن اتكأ على أريكته وجلس يأكل الطعام وطيب الطعام بعد صلاة التراويح أو بعد المغرب، بدأ يذكر غيره بما يسوءه، وبدأ يذكر الناس بالعيب في الغيب. والله إنها جناية وكبيرة ترتكبها في حق نفسك، يوم أن تحرك لسانك تجرح الناس، تعدل الناس، تقيم الناس، وأنت بك أيها المبارك بي وبك من العيوب ما لو انشغلنا بها لما نظرنا إلى عيوب غيرنا. حبيبنا يقول: من يضمن لي ما بين فكيه وبين فخذيه أضمن له الجنة. بعضنا ضمن ما بين فخذيه، ما زنى، ما فعل اللواط، ما ارتكب الفواحش، ما حل إزاره على حرام، لكنه طاهر عفيف في فرجه، لسانه يفري في الأمة. بعضنا عين نفسه مستشار الشؤون الخارجية، ومستشار الشؤون الاجتماعية، ومستشار الأمور السياسية، يبدأ يحلل الوضع اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا، يشتم هذا ويستنقش ذاك ويستنزل ذاك من القمة ويلوك لحم هذا. مسكين هذا المسكين، ثم في النهاية يقوم ولم يتغير في الكون شيء، إنما هو تحمل الآثام وارتكب الكبائر. إن الغيبة وهي ذكر العيب في الغيب ك كبيرة تخرج المؤمن من إيمانه إلى الفسق، تصدع الإيمان، نعم، لأنها من الكبائر العظام. ولا يغتب بعضكم بعضا، أسألكم بالله ولا تغضبون، وأسألكم ألا تتغززوا، مع أن الكره لا بد أن نكره. لو أن أحدنا في بعد صلاة التراويح الآن طعامه لحم بشري مفروم ومشوي ومصري، قدم له الآن العشاء كله من لحوم بشرية، قتل ثلاثة ممن يعرف، ثم قدم له طعام في سنبوسة وفي محشي، وطعام كله لحم، لكنه لحم أوادم، لحم إنسان. أيأكل؟ والله تكرهونه ولا يأكلون. والله لذكرك لأخيك في غيبته بما لا تجرؤ أن تواجهه به لكبيرة تجعل صيامك وتجعل صلاتك وتجعل طاعاتك كلها في رصيد غيرك. خسارة عظمى يوم أن يدعي البعض استقامة وأن صالح وأن في خير ويحافظ على الصلوات والصدقات والقيام والتلاوة، لكن المسكين كل ما صنع والله ليس له. أي إنسان تذكره في غيبتك وأنت صادق وأنت صادق، أعيدها، وأنت صادق لست كاذب، ما ذكرت في فلان صدق، والله إذا ذكرت في ظهره إنها لكبيرة من كبائر الذنوب، ترحل جميع الحسنات، الحج، العمرة، رمضان، التلاوة، الصدقات. بعضنا الآن لو مات اليوم شيب رأسه، يعمل، يصلي، يقوم الليل، يسقي الماء، يصل الرحم، لكن المسكين ولا حسنة ولا حسنة، كلها في رصيد من اغتاب. أحبابي، مصيبتنا أننا لا نغتاب إلا الذين لا نحبهم. أرأيت أحد يغتاب واحد يحبه؟ إننا لا نغتاب إلا من لا نحب، وهنا الغبن وهنا المصيبة، أن الذين لا نحب هم الذين يأخذون حسناتنا. وكما قال ابن عساكر: لو أن الغيبة جائزة لاغتبنا الآباء والأمهات. أمي وأبوي أولى بالحسنات لو كانت الغيبة جائزة. فلماذا معاشر الأحباب بعضنا في رمضان مفطر على غير طعام، مفطر على لحوم البشر يذوق دماؤهم وتتناثر النتف من فمه؟ الحبيب يقول: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. اللهم شرع الصيام لأجل أن نجوع وأن نعطش. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، ما قال لعلكم تجوعون أو تعطشون. ولذلك الاستقامة، الاستقامة، التدين ليس أحبابي بمظاهر لا تصدقها مقابر. إن الذي يغتاب قلبه مريض، قلبه أسود، نعم، لأن بدل الغيبة النصيحة، ترك النصيحة وذهب للغيبة. ثم إننا معاشر الأحباب معظم كلامنا هنا معظمه لا يعني. بعضنا الآن أحبابي في مجلسه إلى أن يؤذن العشاء الفجر يتكلم في شيء لا يعنيه، يقيم الوضع العام للأمة العربية والإسلامية. الآن أنت بتصير وزير خارجية، أنت رأيت في الحلم أنك بتصير سفير دولة، أنت يا أخي لك وظيفة وتأكل عيشك وترجع لبيتك، لماذا تتحدث بما لا يعنيك؟ فضفض. وهل فضفضتك هذه إلا انشغال منك عما يعنيك؟ وكما قال العلماء: من تكلم فيما لا يعنيه ترك ما يعنيه. ولذلك يا أخي سبح الله، استغفر الله، اقرأ كتاب الله، هلل، اقرأ، واترك عنك أخي ما لا يعني. قال الحبيب عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. أحبابي، حبيبنا عليه الصلاة والسلام عندما ذكر له امرأتين في رمضان كانتا صائمتين، لكن كانت تلوك كل واحدة تلوك لحم المؤمنات، تتكلم بغيبة المؤمنات، دعاهم عليه الصلاة والسلام وأمرهم فقال: قيئا، أخرج ما في أجوافكم. فقاءتا فهوي، فكون الله أو صور الله قيئهما

وخطورتها ليست فقط أنها كبيرة قد تسبب عذاب صاحبها. من أخطر ما فيها كما قلت أن صيامك، صلاتك، حجك، عمرتك، برك، صدقتك، تلاوة القرآن الطويلة التي قرأتها، كلها ليس لك منها شيء. فارحم نفسك وكفر الآن بماذا أبغض الغيبة من نفسك. ثانيا ادعو الله أن يطهر فمك منه. ثالثا ادعو لمن اغتبناه. كل واحد منا يطلع واحد مو يحبه، وعن بعضنا عنده 15 سجين في صدر السجن في صدره، وللمعلومية اللي عند السجناء في صدره صيامه وما ربع من أول رمضان إلى الآن حتى يسلم على من كان يقطع، فإن القطيعة والهجر تسبب عدم رفع الأعمال. أقول انظر تأمل في إنسان لا تسلم عليه وتختابه، أطلقه ادعو له. أيضا إذا كانت الغيبة وصلته، ترى يا أخوان بعض المديرين، بعض مدير الشركات، مدير شؤون الموظفين في الجنة إن شاء الله، اسمحوا لي أقولها، تدرون لماذا؟ نبغضهم ونحش فيهم ونتكلم عليهم في ظهرهم وما يفهم خبل كبير ولا يهمك، والله ما يفهم في الإدارة شيء، ورائحة صلاتنا لهذه واحد هالمدير الحبيب اللي جالس. أقول نعم كان ظالم فهو سيحاسب، لكن ظالم يحاسب، لكن ظالم وأعطيه صلاتي؟ لا والله ما أعطيه شيء، بل أمسك على أعمالي لا تخرج، نستبيح منهم، اذهبوا لهم واستبيحوا منهم. يا فلان إذا بلغته أنا قد اغتبتك فتبت إلى الله، أنا أحبك بالله والله ما بقيت سأدعو لك. أيضا من كفارتها أن نذهب إلى من اغتبناهم عندهم، فلان اللي دائما أتكلم عليه عند فلان أذهب إليه وقول يا فلان أنا قلت بفلان كذا وكذا أستغفر الله والله إن فيه كذا وكذا. أن نذكر ما في الناس من خير، وما أجمل أن نذكر ما في الناس من خير حتى تتربى النفوس على الطهارة والزكاة، تزكي نفسك في رمضان. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا صوم اللسان وصوم العين وصوم الأذن وصوم القلب وصوم الفرج والصوم عن محارمه، وأن يجعل رمضان هذا حجة لنا، وأن يجعله نورا يسعى بين أيدينا يوم القيامة. اللهم اجعل القرآن يشفع لنا، واجعل الصلاة الصيام شافعا لنا. يا رب اجعل البقرة وآل عمران تضلنا يوم لا ظل إلا ظله. اللهم يا رب اغفر لآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. يا رب جازهم عنا خير ما جازيت والدا عن ولده. اللهم يا رب من كان من آبائنا مريضا فعافه، ومن كان ميتا فاغفر له، ومن كان على قيد الحياة اللهم فجمل حياتنا ببره. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. يا رب اجعلنا ممن قام وصام رمضان إيمانا واحتسابا، واجعل قومنا حجة لنا يوم نلقاك، ونادنا من السماء نداء يا رب أن يقال قوموا مغفورا لكم، قد بدلت سيئاتكم حسنات، والله أعلى وأعلم وأحكم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر أعجبني ومشاركة الفيديو، ولكي يصلك كل جديد اشترك في قناة